وجعلنا ذريته هم الباقين. حين ركب نوح السفينة أخذ معه من آمن، كان عدد المؤمنين 80 رجلا وامرأة، 80 فقط. وحين استوت بهم السفينة على الجودي وأغلق القفار ونجا نوح ومن معه، يروى أن كل من معه مات ما عدا الأولاد، أولاده وأزواج أولاده من المؤمنين. من هنا جميع الذرية من ولد نوح. يقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا ذريته، ذرية نوح، هم الباقين. إذا من نجا من غير ذريته نجا، ولكنه لم ينجب ومات قبل الإنجاب، وانعدمت الذرية إلا من نوح. ذكر هناك رأي آخر يقول: وجعلنا ذريته هم الباقين، ذرية نوح وذرية بعض ممن معه، لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح، ويقول: اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. فهما رأيان، والله تبارك وتعالى أعلم. جعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالم. تركنا عليه في الآخرين، تركنا عليه، أبقينا عليه، أو تركنا عليه في الآخرين سلاما، قرأت كذلك: تركنا عليه في الآخرين سلاما. إذا فنوح محبوب من الكافة، ما من أمة إلا وذكر نوح فيها الثناء الجميل والثناء الحسن. ما من أمة إلا وتصدق بنوح، ما كذبت أمة بنوح. تركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إذا فقد ترك الله تبارك وتعالى عليه هذه التحية: ما من أمة إلا وتسلم عليه وتثني عليه ثناء حسن. أو الله تبارك وتعالى هو الذي حياه بهذه التحية وأبقاها عليه إلى يوم القيامة. سلام على نوح، أي سلام منا عليه، أو سلامة له من الذكر السيء، سلامة له من الذكر السيء. أو الآخرين هنا بمعنى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن نؤمن بنوح. وأيضا تعني الآخرين الأنبياء، فما من نبي بعث بعد نوح إلا وأمر أن يقتدي بنوح. وربنا تبارك وتعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. إذا فما من نبي إلا وأمر بالاقتداء بنوح. تركنا عليه في الآخرين الأنبياء، في الآخرين الأمم، في الآخرين أمة محمد، سلام على نوح في العالمين، الذكر والثناء الجميل من جميع الأمم والإيمان به، أو هو سلام من الله تبارك وتعالى على نوح. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين. إذا فجزاء الله تبارك وتعالى للمحسنين في كل مكان وفي كل زمان كمثل هذا الجزاء: النجاة في الدنيا، والعصمة في الدنيا، والفوز في الآخر. إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم التعليل لإحسانه بقوله: إنه من عبادنا المؤمنين. والإيمان هو الهدف، والإيمان الوسيلة لرضاء الله تبارك وتعالى، والإيمان هو النجاة. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. ثم هنا لا تفيد التراخي، ثم في اللغة عموما تفيد التركيب والتراخي: دخلت البيت ثم فعلت كذا، التراخي. هنا لا تفيد التراخي، وإنما تفيد تعدد النعم، أي ثم أخبركم أني قد أغرقت الآخرين. لأن الإغراق تم في البداية قبل إنجاء نوح ولما إذا فثم لا تفيد التوخي ومن لا تفيد التعدد وتحديد النعم التي أنعم الله بها تبارك وتعالى عليه. ثم أغرقنا الآخر. وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعته من الذين يشيعونه، إن من شيعتي على شريعته، على منهاجه، على سنته، على دينه. والشيعة الأعوان، وأصل الكلمة من الشياع، والشياع الحطب الصغار يوضع مع الحطب الكبار حتى يستوقف. إذا أردت إيقاد النار وجئت بالحطب الكبار، جئت بحطب صغار مسمى الشياع لأنه سريع الاشتعال، فإذا اشتعل الحطب الصغير اشتعل به الحطب الكبير، فيسمى الحطب الصغار شياعا. من هنا كلمة المشايعة بمعنى المعاونة، والأشياع الأعوان. وإن من شيعته لإبراهيم على دينه وسلوكه ومنهاجه. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. جاء ربه بقلب سليم، كيف يجيء إبراهيم إلى ربه؟ كيف يجيء إبراهيم إلى ربه؟ وكيف يجيء بقلبه؟ إذ جاء ربه بقلب سليم، التعبير يفيد أن إبراهيم توجه إلى الله تبارك وتعالى بالتوحيد الخالص، وأخلص قلبه ودينه لله، وتفرغ بالكلية لله، ولم يشغل قلبه إلا الله، ولم يشغل في الدنيا سوى الله، حتى أنه هم بذبح ابنه ووحيده من أجل مرضاه الله. فكأن القلب قلب إبراهيم جاء به إبراهيم يقدمه إلى الله، يقدمه إلى الله هدية، هدية. إذ جاء ربه بقلب سليم، والقلب السليم الخالص من الأغيار، القلب السليم الذي لا يشغله إلا الله، القلب السليم السليم من الآفات، آفات القلوب كالحقد والحسد والغيرة والظن السيء وما إلى ذلك، القلب السليم السليم من الشرك الظاهر أو الشرك الجلي والشرك الخفي، القلب السليم الموحد الخالص لله. وقالوا القلب السليم الحزين، لأن العرب تطلق كلمة سليم على النبيخ الذي لدغته عقرب أو حية، يطلقون عليه كلمة سليم تساؤلا بالسلامة، وكأنه جاء ربه بقلب حزين لما فعله قومه. إذ جاء ربه بقلب سليم الخالص، وذاك المعنى أرجح، الخالص من كل شيء، لا يحب إلا الله، ولا يذكر إلا الله، ولا ينشغل إلا بالله، مخلص خلص كامل. جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. تساؤل إبراهيم، والقصة هنا مختصرة إلى حد ما قد جاءت بالتفصيل في سورة الأنبياء، جازنهم بالحجة، تكلم معهم بالمنطق، استخدم اللسان في المحاجة بالمنطق والبرهان. هنا يسألهم ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. الإفك أشد أنواع الكذب، الإفك الكلام الذي لا يثبت ويضطرب، الإفك قلب الحقائق، والمؤتفكة أهوى المنقلبة، واتفكت بهم الأرض تزلزلت. فهو يقول لهم أئفكا آلهة، آلهة بدل من كلمة إفك، إفك هنا مفعولا به، أئفكا آلهة، فأن الآلهة التي عبدوها في نفسها إفك مبين، هي نفس الآلهة إفك، أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ تريدون بعبادتكم، تريدون بطاعتكم، تريدون بالقرابين التي تقدمونها، هذه الآلهة والأصنام التي هي إفك في نفسها. أو كلمة إفك حال، والمعنى آلهة دون الله تريدون، آفكين، حال كونكم آفكين، كاذبين، مضطربين، مبتعدين عن الحق، أإفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين، ما ظنكم برب العالمين؟ وكأنها كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هو يقول لهم: فما ظنكم برب العالمين، أي كيف أمنتم عذابه وكيف أمنتم عقابه، فعبدتم من دونه أصناما وأوثانا لا تسمع ولا تتكلم ولا تنفع ولا تضر. أو فما ظنكم برب العالمين، هذا الذي خلق العالمين والذي هو مسيطر عليها، على الخلق وعلى الملكوت، خلق وقدر ودبر وصرف، قدر الأمور، بيده الموت والحياة، بيده الرزق، بيده ملكوت كل شيء. فما ظنكم بهذا الإله الذي هو رب العالمين، وكل ما في الكون من صنعه، من خلقه، من إيجاده، من تقديره وتدبيره، كيف تركتموه وعدلتم عنه إلى هذه الأصنام؟ ما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم. كما قلنا الآيات جاءت باختصار، وقد سبق التفصيل في سورة الأنبياء، ناقشهم، تكلم معهم بالحجة بالبرهان، ولم يكتفي بذلك، بل عزم على الفعل، عزم على الفعل، وهو موطن نفسه على مقاساة المكروه في سبيل الزج عن الدين، ولم يكتفي بالنصح، ولم يكتفي بالمحاجة، ولم يكتفي بالقول، وإنما أراد أن يصدق القول بالعمل، وأراد أن يجاهد في سبيل الله مهما حدث له، وهيأ نفسه ودبر وخطط، وكان له معين يخرجون إليه جميعا، فدعوه للخروج، وأراد هو ألا يخرج، وقد عزم على أن يكيد أصنامهم، وعزم على أن يسفسئ أحلامهم، وأن يلزمهم الحجة، فأراد أن يتعلم ويتحجج ويعتذر عن الخروج حتى يتفرغ لما عزم عليه من أمر. فدعا المرض، وكانوا يخشون العدوى، وكانوا يتعاملون مع النجوم ويعتقدون أن للنجوم تأثيرا على البشر، فكانوا يقرؤون في علم النجوم، وكان أغلبهم منجمين. من هنا نظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. نظر نظرة في النجوم على منهاجهم، على سلوكهم، على طريقتهم، نظر في النجوم، في النجوم نفسها، أو نظر في النجوم في علم النجوم أو في كتبهم عن النجوم، ثم ادعى المرض حتى يسرقوه ولا يخرج معهم. وحين علموا بمرضه خافوا من العدوى فقروا منه، تولوا عنه مجبرين مسرعين. ذاك قول. قول الآخر يقول: فنظر في النجوم، أي أعمل الفكر والرأي كيف يكيد لأصنامهم. والناس تعبر عن النظر في الفكر والرأي، يقول: نجم له رأي كذا، نجم له كذا وكذا في الرأي والفكر. فكأن نظرة في النجوم تعني أنه نظر في نفسه وفكر كيف وكيف وكيف وكيف، هذا معنى نظر في النجوم. فتوصل إلى ادعاء المرض، ولم ينظر إلى النجوم التي في السماء أو إلى علم النجوم، وإنما نجم له أن يفعل كذا، أي عن له كذا، أو رأى في نفسه كذا. قول آخر يقول: فنظر في النجوم، أي فيما نجم من الأشياء، في الشجر والحجر والمطر والشمس والقمر، كل تلك الأشياء نجمت أو ظهرت، ظهرت كما نقول نجم له تبعي، ظهر له رأي كذا، فكذلك نظر في النجوم أي فيما نجم من أشياء وظهر وخلق ووجد، الشجر والحجر والمجر والشمس والكواكب والقمر، فوجد أنها تتغير، وجد أنها تتغير، رأى كوكبا قال هذا ربي فوجده قد أفن، ثم نظر في القمر فوجده قد أفن، ونظر في الشمس فوجدها قد غارت، ونظر إلى الأشياء والشجر ووجد أن الشجر يحيا ثم يموت، فعلم أن الأشياء تتغير وأنه كم أشياء لابد أن يتغير، والمغير هو الله، وعليه طالما يتغير بتغير الأشياء، وكما أن الأشياء تتغير فلابد لهم من الثقة بعد الصحة بعد والهرم بعد الصغر وهكذا. فقال إني سقيم أي مشارف، سوف أصل إلى الثقب إلى المرض، لأن دوام الصحة من المستحيل. نظر في النجوم فيما نجم من أشياء وجدها تتغير، ضعف بعد قوة وفناء بعد وجود، لابد أن يكون ذلك حاله، إذن فهو واصل إلى المرض لا محالة. فنظر في النجوم فقال إني سقيم، ذاك رأي آخر وهناك رأي أيضا يقول إني سقيم بمعنى مشرف على الموت، والإشراف على الموت قد يكون بعد ساعة وقد يكون بعد سنة وقد يكون بعد 50 سنة، إنك ميت وإنكم ميتون، هكذا قال الله تبارك والآية لحبيب المصطفى، إنك ميت هل يعني ذلك أنه ميت الآن أو ميت بعد يوم أو بعد ساعة، ميت يوما ما، إنك ميت وإنهم ميتون. فقال إني سقيم باعتبار ما سوف يكون حيث يؤدي السقم إلى الموت، كل ذلك معارض من الكلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، أي لا تكذب ولكن عرض، عرض بالكلام كما قال فعله كبيرهم، التعريض، تعريض بالكلام، قال إني سقيم وذاك كلام ليس بالكذب، كما تقول أنا ميت أي ميت لا محالة، ذاك تعريض بالكلام. فتولوا عنه مدبرين تركوه وانصرفوا مسرعين، فراغ إلى آلهتهم، راغ مال، راغ إلى آلهتهم، مال إليهم في خفية وعلى طريق الحيلة، راغ يروغ روغا وروغانا، مال بحيلة كما يروغ الثعلب الدوران واللف والميل بحيلة وفي الخفاء، راغ إلى آلهتهم في خفية، ذهب إليهم وجاء إلى الآلهة والأصنام، فراغ إلى آلهتهم على سبيل الحيلة والخفية، فقال ألا تأكلوه؟ وجد الأصنام والأوثان أعداد وأشكال وأنواع وأحجام، وقد وضع الناس أمامهم الطعام والقرابين حتى يأكلوها بعد العودة من العيد، تحصل البركة في الطعام، إما قدموا الطعام للسدنة وحماة الأصنام الجند المحضرون، وإما وضعوا الطعام لأنفسهم يأكلوه بعد العودة، فجاء ففوهئ بالطعام فخاطب الآلهة بصيغة من يعقل، لأنهم عبدوها واعتبروها تنفع وتضر وتعقل، فقال ألا تأكلون؟ ولم يسمع جوابا، فقال ما لكم لا تنفقون؟ فرغى عليهم ضربا باليمين، رغى عليهم، يقول رغى إلى آلهتهم، إلى هنا قال فرغى عليهم، عدي الفعل بعنى يفيد الاستعلاء، يفيد الاستعلاء، وكأنه استعلى عليهم بقوته وتوحيده وثقته بالله، هم يسجدون لها، هم يتذللون لها، أما هو فقد استعلى عليها، فقال فرغى عليهم ضربا باليمين، خص اليمين بالذكر لأن اليمين أقوى من الشمال، موضع القوة. او فراغ عليهم ضربا باليمين اي بالقوة، واليمين تعني القوة كما قلنا في خطبة سابقة انكم كنتم تأتوننا عن اليمين. راغ عليهم ضربا باليمين اي بالقوة، او راغ عليهم ضربا باليمين بالعدل، بالعدل الالهي، لان كلمة اليمين تعني العدل. والله تبارك وتعالى يقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين، بالعدل، بالعدل، واليمين تعني العدل. فراغ عليهم ضربا بالعدل، بالعدل الالهي، او اليمين تعني الحلف. راغ عليهم ضربا باليمين اي بسبب اليمين التي اقسمها، حيث قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فأقسم بالله، والتاء للقسم تلحق بلفظ الجلالة فقط. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون يسرعون. من المعلوم أن الله قد قص علينا تفصيلا في سورة الأنبياء أنهم جاءوا فوجدوا الآلهة قد كسرت، جعلها جذابة وترك الكبير وعلق الفأس بعنقه، وقالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ثم سألوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بس علىه قديرهم هذا. فسألوهم إن كانوا ينطقون حتى يلزمهم الحجة، رجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، أو شكوا على الإيمان، أو شك العقل أن يصل بهم إلى بر النجاة. ثم نكسوا على رؤوسهم خوفا على السلطة والجاه والمال، نكسوا على رؤوسهم انقلبوا مرة أخرى للكفر. قد علمت ما هؤلاء ينطقون. فتأسف وقال أف لكم ولما تعبدون. كل ذلك جاء من قبل ومختصر. هنا يقول الله تبارك وتعالى أقبلوا إليه يزفون يسرعون. قرئت يزفون يزفون يسرعون يزفون يصيرون إلى الزفيف، والزفيف الإسراع. يزفون يزف بعضهم بعضا يحضوا على الإسراع. يزفون يزفون يزفون يزفون وذس يزفون أسرع يزفون يزفون. قرأت كذلك من زفاء حداء صار أمامه تحادي الإبل الذي يغني أمام القافلة حتى تسرع الإبل في غيئة. أقبلوا إليه يزفون يزفون يزفون يزفون يزفون يرفون. أقبلوا إليه يرفون أو يرفون من رصيف النعام. رصيف النعام العدل والركض بين المشي والسيران. أقبلوا إليه يرفون يزفون يزفون قراءة ست قراءات. أقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون. تنحتون النحت النجر والبرجية، هم نحتوها بأنفسهم صنعوها بأيديهم، جاءوا بكتل الأحجار ثم جاءوا بالأدوات وأخذوا يشكلون الحجر ويبعدون الزوائد وينحتون وينجرون ويبرون الأحجار حتى يشكلوا منها صنما ذا هيئة. فقال أتعبدون ما تنحتون أي صنعتم أنتم هذه الآلهة بأيديكم، فكيف تصنعوها بأيديكم ثم تعبدوها؟ أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. وهذه الآية والله خلقكم وما تعملون تمسك بها أهل السنة وقالوا أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأفعالهم، فالنحس وعسله والنمز ودأبه والعنكبوت ونفجه والقمر وفلكه والإنسان وعمله من خلق الله تبارك وتعالى وتقديره. وقالوا أن الأفعال من خلق الله وتقديره، وهي في نفس الوقت من كسب العبد وتدبيره. ومن هنا يؤاخذ الانسان بما كسب، رغم ان الكهف من خلق الله، خلقكم وما تعملون. هم عملوا الاصنام، الاصنام مصنوعه من الحجاره. من الذي خلق الحجاره؟ الله. نحتوها بادوات، من الذي خلق الادوات ومات في الادوات؟ الله. من الذي خلق لهم العقل الذي يفكر كيف يصنع الادوات؟ الله. من الذي اعطاهم القدره، العضلات والاعصاب والجوارح والايدي والاعين حتى يستخدموها في الصنع؟ الله. اذا فالله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون. وعليه فاعمال العباد من خلق الله، فما موجود الا ومن صنع الله تبارك وتعالى. حتى وان صنعت انت بيدك هو من صنع الله، لانه صنع لك اليد، وسخر لك الجارحة، وهيئ لك الاداء، واوجد لك الماده، ففعلت وصنعت. فانت تصنع السياره، ولكن الله خلقها واتفق لصنعها، فهو الخالق. لكن العمل، رغم ان الله تبارك وتعالى هو الخالق له، الا انك مكتسب له، مؤاخذ عليه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. قد الزم ابراهيم قومه الحجه، وبين لهم سفاهة احلامهم وسفاهة افعالهم، وانهم عملوا اصناما نحتوها بايديهم لا تضر ولا تنفع ولا تتكلم ولا تسمع. الزمهم الحجه، ولكن الكفر تأصل في قلوبهم. وحينما ألزمهم الحجة لم يعودوا عن غيهم، وإنما أصروا واستكبروا وبدأوا في التفكير في البطل جيدا. كل جبار، كل مستكبر إذا لزمته الحجة لا يرتدع، بل يصر على ما هو فيه ويبدأ بالبطش. فكروا وقدروا، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. الجحيم، الألف واللام تدل على الكناية بدلا من الإضافة. ألقوه في الجحيم، أي في جحيم ذلك البنيان. بنوا له بنيانا صرح، طوله 80 ذراعا، عرضه 40 ذراعا. جمعوا له الحطب شهرا، يجمعون الحطب شهرا يجمعوه حتى يملؤوه، القوا فيه النيران، لم يستطع احد ان يقترب من النار، حتى ان الطيور على البعد الشاهق كانت تحترق من اللهب. ففكروا كيف يقذفوه في النار، فصنعوا له اله، المنجنيق التي تشكل المقلاع والمدفع، يربطوه ثم يقذفوه فيطير في الهواء ويقع في وسط النار. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، أي في جحيم هذا البنيان من الجحمة وشدة استعار النار وشدة التوقد. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وتجهزوا لذلك شهرا يوقدون في هذه النار، وجهزوا المنجنيق وقيدوه ووضعوه وتجهزوا لإطلاقه. فضجت السماوات والأرض ومن فيهن ضجة واحدة، إلا الثقلين الإنس والجن، كل من في السماوات ومن في الأرض والمخلوقات ضجة ضجة واحدة. ربنا إبراهيم، ليس في الأرض أحد يعبدك غيره، يحرق فيك، يحرق فيك، فأذن لنا في نصرته. فقال الله تبارك وتعالى: إن استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصره، فقد أذنت له في ذلك، وإن لم يدع غيري فأنا أعلم به وأنا وليه. ونزل خزان الماء، الملائكة التي بأيديها الماء الذي ينزل من السماء، وقد فتحوه من قبل على قوم نوح، ففتحنا أبواب السماء لماء منهمر، نزل خزان الماء إلى إبراهيم. يا إبراهيم إن شئت أطفأنا النار بالماء، قال لا حاجة لي بكم. فنزل ملك الهواء قال يا إبراهيم إن شئت طيرت النار، قال لا حاجة لي بك. وهموا بقصدك وهو في الهواء جاءه جبريل قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما لك فلا. فقال جبريل فاسأل ربك، فاسأل ربك. فقال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي، حسبي من سؤالي علمه بحالي. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض، ليس أحد يعبدك غيري، حسبي الله ونعم الوكيل. فجاء النداء من العلي الأعلى الأمر يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال ربنا تبارك وتعالى بردا وسلاما على إبراهيم، ولو لم يقل سلاما لكان بردها أشد عليه من حرها، فقال بردا وسلاما حتى لا يؤذيه البرد، بردا وسلاما. ولو لم يقل على إبراهيم ما أوقدت نار إلى يوم الدين، لم تفعل جميع النيران إلى يوم القيامة، وإنما خصص فقال بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم ولم تصبه النار بشيء إلا أنها فكت وساقه 7 أيام كاملة هو في النار ولا يستطيع أن يقترب منها أحد من الناس، 7 أيام كاملة في النار. وبعد 7 أيام خلدت النار، فجاءوا فوجدوه في وسطها يصلي، وجدوه في وسطها يصلي. وأمر الله تبارك وتعالى الحطب كل عود من شجرة عد إلى شجرتك وأينع وأثمر، عاد كل حطب إلى شجره وكف الناس عنه، ولم يجرؤ أحد على أن يمس إبراهيم بشيء، حتى روي أن النمرود الملك والذي أمر بكل ذلك حين رأى ذلك ورأى إبراهيم يصلي في وسط النار بعد 7 أيام قال لأقربن 4000 بقرة لإلهك يا إبراهيم كفوا عنه، وإن كان مات كافرا إلا أنهم خافوا أرهبهم الله ورأوا ما لا يخطر على باب 7 أيام في نار لا يستطيع أن يقترب منها أحد قائم فيها يصلي. أوقف الله تبارك وتعالى سمة النار، سمة الإحراق، القفر هو القادر على كل شيء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. كانت بردا وسلاما على إبراهيم، ويروى أن إبراهيم قال ما وجدت تنعما كما وجدت أنا في النار. أبنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، أرادوا به كيدا، الكيد المكر والحيلة، الكيد التفكير في الإضرار، أرادوا به كيدا أي إحراقا وإيذاء وإضرارا، فجعلناهم الأسفلين المخذولين المهزومين الأذلاء. ونصر ربنا تبارك وتعالى حبيبه ونبيه وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأكمل تسليم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والآية تدعو للتأمل، أين قال إبراهيم ذلك؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أين قالها؟ وما معنى سيهزين وقد قطع ولم يقدم المشيئة زائر يا رب؟ سيهزين بث الكلام في حين أن موسى قال عسى ربي أن يهزين. موسى قال ذلك حين توجه تلقاء مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى الرجاء. أما إبراهيم فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أين يذهب إليه؟ كيف يذهب إليه؟ أين قال هذه الكلمة؟ لما بث القول وقال سيهدين؟ أثقته بالله دفعته لذلك، أم أن الله عوده على ذلك؟ لا يرد له رداء ولا يخيب له دعاء. أيها الأخ المسلم، إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم خليل الرحمن، إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل تسليم، كان سنه حين ألقي في النار 16 ربيعا، 16 ربيعا إبراهيم، ولم يكن على الأرض مؤمن سواه. فإن الله تبارك وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول عز من قائل: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقد نجى الله تبارك وتعالى حبيبه وخليله ومصطفاه إبراهيم من كيد الكافرين، وأصدر أمره للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وعادوا إليه بعد 7 أيام فوجدوه قائما يصلي في وسط النار. كسوا أيديهم عنه ونجاه الله تبارك وتعالى، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وبت القول. ونجد أن موسى حين خرج هربا من فرعون قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فجاء بكلمة الترجي: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أما إبراهيم فقد بت القول حيث قال سيهدين. إما أن الله تبارك وتعالى قد أعلمه، وإما لفرط توكله على الله، لفرط توكله على الله وثقته بالله تبارك وتعالى قال سيهدين ولم يعلق على المشيئة، أو أن الله تبارك وتعالى عوده على ذلك. طلباته مجابة ودعاؤه مستجاب. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، قيل أنه قالها قبل إلقائه في النار، وإن كان كذلك فالمعنى إني ذاهب إلى قضاء ربي الذي قضى سيهدين سيخلصني من النار، أو إني ذاهب إلى الموت، لأن الميت يقال له ذهب إلى الله، إني ذاهب إلى الموت سيهديني إلى الجنة. وقيل بل قالها بعد أن خرج من النار، قالها لقومه توبيخا لهم، أو قالها لمن آمن به لوط وامرأته سارة امرأة إبراهيم ترغيبا لهم. والآية أصل في الهجرة وأصل في الاعتزال. إذا لم يجد الإنسان مجالا لعبادة ربه وحورب في عقيدته وفي دينه، صح له الهجرة أو صح له أن يعتزل الناس؟ فالآية أصل في ذلك: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والذهاب ببدله مفارقا لقومه مفارقا لبلده، أو إني ذاهب إلى ربي بعملي وبنيتي وبعبادتي. فالمفارقة ليست مفارقة بالبدن وإنما مفارقة بالعمل. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ثم توجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء: ربي هب لي من الصالحين. طلب الولد وطلب أن يكون صالحا وعبر عن طلبه بقوله هب لي، وكأن الولد هبة، لأن الإنسان لا يمكن أن ينجب كيف شاء أو متى شاء، وإنما الله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فالواهب هو الله. رب هب لي من الصالحين، طلب الولد يؤنسه في وحدته، يعينه على عبادته، يعينه على عمله، واستجاب الله تبارك وتعالى له. فبشرناه بغلام حليم. وكلمة حليم تفيد معنى أن هذا الغلام سوف يبلغ مبلغ الحلم ويكبر، لأن اللفظ لا يطلق على الصغير، أو أن الله تبارك وتعالى سوف يرزقه الحلم، سوف يرزقه الحلم. وبشرناه بغلام حليم، إما أن يرزق الحلم في صباه، وإما أن تلك بشرى لأنه سوف يكبر ويبلغ مبلغ الرجال ويتصف بالحلم. ولم يوصف بالحلم من الأنبياء سوى إبراهيم وهذا الغلام. إن إبراهيم لأواه حليم. قالوا لعزة الحلم عزيز، قل ما يوجد نادر وجود الحلم في إنسان ما لم يرزقه الله تبارك وتعالى الحلم. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، بلغ الغلام مبلغ السعي أن يسعى مع أبيه في العبادة، في الصلاة، في الصيام، أو في عمل الدنيا يعينه. وحين أقول بلغ معه أي مع أبيه، ولا علاقة بمبلغه للسعي بالأب، وإنما الإشارة إلى أن الأب أرفق بالابن، لا يستسعيه قبل الأوان. أيضا هو استجابة للدعوة لما بلغ معه السعي، لأنه طلب أن يوهب له هذا الغلام. فلما بلغ معه السعي، بلغ أن يسعى مع أبيه في سعي أبيه دنيا وزين، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. أرى في المنام، الكلمة مضارع، سعد مضارع، لم يقل إني رأيت، إني أرى في المنام. إذا فالرؤيا تكررت. التعبير بصيغة المضارعة معناها أنه رأى أكثر من مرة، وأن الرؤيا متكررة. إني أرى في المنام أني أذبح، إما أنه رأى المنام هكذا، وإما أنه عبر بذلك. وقيل أنه في اليوم الثامن، في ليلة الثامنة من ذي الحجة، رأى إبراهيم في المنام أنه أصدع ولده ليذبح، أو قيل له إن الله يأمرك أن تذبح ابنك، فأصبح فروى الأمر في نفسه، أم من الشيطان هذا أم من الرحمن هذا، فسمي اليوم يوم التروية. وفي ليلة التاسع رأى نفس الرؤيا وقيل له: يا إبراهيم الوعد، فعرف أن الرؤيا من الله، فسمي اليوم يوم عرفة. ثم تكررت الرؤيا في ليلة العاشر من ذي الحجة، فأصبح فهم بنحر ابنه، فسمي اليوم يوم النحر. إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء وحي، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. والله تبارك وتعالى أمر إبراهيم بهذا الأمر في الرؤيا، ولم يأمره به في اليقظة، لأن رؤيا الأنبياء وحي أولا، ثانيا لأن سرعة استجابة إبراهيم واستجابة ابنه كذلك لهذا الأمر أدعى للكمال. سرعة الاستجابة رغم أنها رؤية وليست وحيا في اليقظة، لو كان وحيا في اليقظة وجاءه جبريل فاستجابته امر طبيعي. اما ان يستجيب لذلك برؤيا منامية هو وطنه كذلك، يدل ذلك على علو المقام وعلو الشأن وكمال الانقياد لله تبارك وتعالى. وحين يقول لابنه فانظر ماذا ترى، وقرئت فانظر ماذا تري، فانظر ماذا ترى، لم يشاوره في امر ربه ولم يؤامره فيه، لان ابراهيم لابد ان يطيع الله، وانما حين عرض عليه ذلك لامور، لعلها ان راى من ابنه الجدع ثبت قدمه، وان راى منه الاستجابه والطاعه امن عليه، ان راى منه الاستسلام امن، وان راى منه الجدع ثبت. كما ان معرفه الابن بامر الذبح يوطن نفسه لذلك ويهيئ نفسه لذلك، فيصبح الذبح اهون عليه من الفجاه من ان يفاجئ به. ايضا اذا استجاب لامر الله تبارك وتعالى كان ذلك ادعى لجزيل الثواب. من هنا قال له فانظر ماذا تري، اي ماذا تري ربك من نفسك، من استجابتك لامره، فانظر ماذا ترى او فانظر ماذا تري. قال يا ابا افعل ما تؤمر، اي ما تؤمر به، افعل ما تؤمر، استسلام بالكليه لامر الله تبارك وتعالى. وكان يبلغ من العمر 13 سنه، 13 سنه، هذه الاستجابه. وصدق الله حيث يقول فبشرناه بغلام حليم. افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. قدم المشيئه، وحين قدم المشيئه واستثنى وقال ستجدني ان شاء الله من الصابرين رزقه الله تبارك وتعالى الصبر.